بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه وأنزل علينا كتابه الذي فصل آياته فأحكمه وأتقنه وجعلنا من حملته وخدام شرعه الذي علمنا فروضه وسننه وخصنا بإرسال أكرم الخلق عليه الذي طهر قلبه وأظهر سنته وجعل خير الناس أمته وخير القرون قرنه الذي نزل عليه فيه قرآنه أبي القاسم محمد خير أنبيائه وسيد أصفيائه وعلم أوليائه الذي زان عصره وشرف زمنه صلوات الله وسلامه عليه تسليما مزيدا إلى يوم الدين. وبعد، فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرف، لذاك كان حامل القرآن أشراف لمة أولو الإحسان، وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي. وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى، وهو في الأخرى شافع مشفع فيه، وقوله عليه يسمع يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا، يقرى ويرقى درج الجنان وأبواه منه يكسيان. فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله، وليجتهد فيه وفي تصحيحه على الذي نقل من صحيحه. مرحبا بكم أيها الإخوة الأكارم في هذا الدرس الأول من شرح كتاب الإضاءة في أصول القراءة للعلامة علي بن محمد الضباع المصري رحمه الله تعالى في جامع الملك خالد بن عبد العزيز رحمه الله، وضمن أنشطة الدورة الرمضانية السادسة عشرة بالجامع، والتي تقام هذا العام ظهيرة كل يوم من أول رمضان وحتى التاسع عشر منه. نرحب بكم في مستهل هذه الدروس المباركة، والتي نشرح فيها كما ذكرنا كتاب الإضاءة في أصول القراءة. وقبل أن نشرح أو نشرع في شرح الكتاب، فإننا يلزمنا أن نعرف بالمصنف والمصنف، ونبدأ أولا بالمصنف. فمن هو المصنف؟ هو نور الدين علي ابن محمد ابن الحسن ابن إبراهيم ابن عبد الله الشافعي المصري المعروف بالضباع رحمه الله تعالى، والذي كان شيخا للمقارئ المصرية حتى وفاته عام 1961 للميلاد، الموافق لعام 1380 لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولد العلامة الضباع رحمه الله تعالى في حي القلعة بمدينة القاهرة عام 1307 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الموافق لعام 1886 للميلاد. طيب، إذن كم كان عمره حين توفي رحمه الله، سواء بالميلاد أو الهجري؟ 95 65 ولا 14؟ هو توفي، ولد عام 1886 وتوفي عام 1961، توفي عن عمر يناهز 75 عاما رحمه الله رحمة واسعة. بدأ رحمه الله كما يبدأ عامة الصبيان في ذلك الوقت دراسته بالتردد على الكتاتيب لحفظ القرآن الكريم، وقد حفظ القرآن الكريم في سن مبكر، وظهر نبوغه جليا واضحا بين أقرانه، حتى إنه ظهر بين أساتذته ومشايخه، فظهر نبوغه وظهرت عبقريته الباكرة، حتى إن الإمام المتولي رحمه الله والذي كان شيخا للمقارئ في ذاك الوقت، يعني حين ولادة وبداية طفولة الإمام الضباع، حين لقيه أعجب به إعجابا شديدا وأمر صهره حسن الكتبي، وكان من الأئمة الكبار في القراءات، أمره أن يحول كتبه إلى ذلك الصبي إذا توفي، رغم أن الصبي كان يعني لما مات المتولي كان عمره 6 سنوات، لأن المتولي توفي عام 1313 للهجرة. أقبل رحمه الله على حفظ القرآن الكريم، فحفظه في سن مبكر وظهرت نجابته كما قلنا، وبعد أن أتم حفظ القرآن قرأ القرآن الكريم كاملا مجودا برواية حفص عن نافع، برواية حفص عن عاصم على الشيخ أحمد بن منصور السكري، ثم قرأ القراءات العشر على حسن ابن يحيى الكتبي، وهو الذي قلنا صهر الإمام المتولي، وقرأ عليه كذلك متون القراءات والتجويد والرسم والفواصل، وقرأ عليه كثيرا من علوم القرآن، ثم أعاد السبع رحمه الله على الإمام الكبير والعالم النحرير عبد الرحمن ابن الحسين المعروف بالشعار، ثم قرأ عليه، أتم عليه العشرة، القراءات العشر الصغرى ثم الكبرى، وقرأ عليه كذلك القراءات الأربع الزائدة عن العشر، وقرأ كثيرا من العلوم المتعلقة بالقرآن الكريم كالتجويد والرسم والفواصل وغيرها من علوم القرآن الكريم، وقرأ عليه كذلك كتاب الإتحاف، كتاب أحمد البنا الدمياطي إتحاف فضلاء البشر، وهو من الكتب المعتمدة الأمهات في القراءات، طبعا هي الأمهات لكنها الأمهات يعني الكتب المتأخرة، لأن البنا الدمياطي توفي في القرن 12 للهجرة. ثم أعاد رحمه الله القراءات العشر الكبرى على محمود ابن مراد الشبيني، قرأ عليه أيضا القراءات العشر الكبرى مرة أخرى، وقرأ عليه هبة المنان، وهو متن في تحريرات الطيبة للإمام الطباخ، وأخذ فوائد جمة وعلوما مهمة عن الإمام محمد بن علي بن خلف الحسيني الشهير بالحداد شيخ القراء بالديار المصرية في ذاك الوقت. هو لم يقرأ عليه القراءات السبع ولا العشر، لكنه استفاد منه علوما كثيرة. بعد ذلك نعرج على أشهر تلاميذه، ولا نقول كل تلاميذه. أكبر تلاميذه رحمه الله هو الشيخ العلامة إمام أهل الشام الإمام عبد العزيز ابن علي ابن عيون السود رحمه الله، وهو شيخ أكثر مقرئ الشام المعاصرين الكبار منهم الذين يعني أدركوه رحمه الله. فتلقى الإمام عيون السود على الإمام الضباع، تلقى عنه القراءات العشر الصغرى والكبرى والأربعة الشواذ، وتلقى عنه كذلك الإمام الشهير والعلم النحرير صاحب الكعب العالي والأسانيد العوالي أحمد بن عبد العزيز الزيات رحمه الله، تلقى عنه القراءات القراءات الأربع فوق العشرة. وممن تلقى عنه أيضا بعض العلوم الإمام المحرر المدقق المحقق إبراهيم بن شحاذة السمنودي رحمه الله تعالى، وكذلك تلقى عنه أو استفاد منه قارئ العالم الإسلامي المحبوب خاصة في بلاد جنوب شرق آسيا، وهو القارئ المجود صاحب الحنجرة الذهبية عبد الباسط عبد الصمد، وتلقى عنه مفخرة القراء وزينة المرتلين كذلك الشيخ محمود خليل الحصري، تلقى عنه القراءات العشر، وكذلك تلقى عنه القراءات الشيخ إبراهيم عطوة عوض، وهو من علماء القراءات المبرزين وله تحقيقات مفيدة. وممن تلقى عنه من خارج مصر، احنا قلنا من خارج مصر غير الشيخ عبد العزيز عيون السود، وممن تلقى عنه من أهل هذه البلاد أحمد بن حامد الريدي التيجي المكي رحمه الله، تلقى عنه القراءات العشر الكبرى. وممن تلقى عنه رواية حفص شيخنا عبد الفتاح مدكور حفظه الله، ولعل هذا تقريبا فيما أعلم هو آخر من بقي ممن تلقى عن الشيخ الضباع، يعني ممن لا زال حيا، لا أعتقد أن أحدا من تلاميذ الضباع لا زال حيا فيما أعلم غير الشيخ عبد الفتاح مدكور شيخنا حفظه الله. شمائله وخصائصه وصفاته رحمه الله: اشتهر رحمه الله تعالى بالتقوى والزهد والورع والتواضع، وكان كريم النفس سمحا لين الجانب حسن المعشر جادا مثابرا في البحث. ونذكر لذلك يعني حادثة واحدة من جديته في البحث ويعني حرصه على التحقيق والتدقيق. جاءت إلى الأزهر الشريف مسألة أن بعض الناس يقرؤون بالضاد كالظاء، فعند ذلك أحال شيخ الأزهر في ذاك الوقت أحال هذه المسألة إلى الشيخ علي الضباع، طلب منه أن يبحثها. ضاد يعني لن يبحث جميع الحروف، فمكث رحمه الله شهرين يبحث في المسألة، وأحضر 170 مصدرا، 170 مصدرا حتى يحقق المسألة. وخرج رحمه الله برسالة لطيفة مختصرة تسمى رسالة الضاد في 4 صفحات، يعني لخص فيها المسألة في 4 صفحات، وخلص رحمه الله إلى أن الضاد الضائية هذه التي تقرأ مثل الضاء ليست هي الضاد الصحيحة، وأن الضاد الصحيحة هي على التي وصفها ابن الجزري رحمه الله في قصيدته، وعامة المصنفين المحققين المدققين في هذا الشأن، وهي التي يقرأ بها المتقنون من القراء من حافة اللسان مع ما يحاذيها من الأضراس العليا اليمنى أو اليسرى أو منهما معا. فهذا مثال لحرصه رحمه الله على التدقيق في مسألة يعني قد يقول واحد يفتي فيها هو جالس ومتكئ، ما يحتاج يعني يرجع لكتاب، حتى كتاب يعني كتير أنه يقعد الكتاب يجلس فيه يفحصه، لا، هو رجع إلى 170 مصدرا حتى خلص إلى هذه الرسالة. ويعني قام الإخوة في الكويت في جمعية، ماني يعني متأكد من اسم الجمعية، اللي هي تقريبا رعاية المساجد أو شيء، بجمع آثار ومصنفات الإمام الضباع كما سيأتي كلها في 3 مجلدات كبار تسمى الإمتاع بجمع مؤلفات الضباع. جمعوا فيها 3 مجلدات في طباعة فاخرة جدا ورائعة، جمعوا فيها كل مصنفاته التي سنذكر طرفا منها الآن. فهذا يعني إن استطعتم الحصول عليه فهو يعني جمع أشياء جميلة وعلوم نفيسة، فلتحرصوا عليه. ننتقل بعد ذلك إلى جهوده وآثاره العلمية رحمه الله تعالى. ترك رحمه الله يعني كثيرا من الجهود، تنقسم إلى أقسام الجهود العلمية، بعضها مؤلفات، هذا يطلق عليها مؤلفات ومصنفات، صنفها هو، وبعضها تحقيقات وبعضها مقالات. يعني إذن عندنا 3 أقسام: مؤلفات، كتب سواء أنها نشرت أو لم تنشر، وأظن أن حتى الذي لم يكن قد نشر منها نشر ضمن هذه المجموعة التي ذكرناها في الإمتاع بجمع مؤلفات الإمام الضباع. وعندهم على فكرة الإخوان في الكويت مشروع، ما أدري هل أنجزوه، وأيضا جمع مؤلفات الإمام السمنودي رحمه الله، أن يجمعوا جميع مصنفاته في مجموعة كمجموعة الضباع. نذكر يعني بعضا من مصنفاته ومؤلفاته رحمه الله. مصنفاته ومؤلفاته بعضها يأتي في القراءات المفردة، يعني تسهيل بعض القراءات المفردة، يؤلف مثلا متنا ويشرحه، أو يذكر شرح فقط، يعني يذكر مثلا أصول للقارئ وفرشه وكذا. وقد يكون شرحا لبعض مصنفات التجويد والقراءات، يعني هذه داخل المؤلفات نفسها غير التحقيقات وغير المقالات. فبعضها قد يكون نظما وشرحه لبعض القراءات المفردة، وقد يكون في شرح مثلا الشاطبية، شرح الدرة، شرح تحفة الأطفال وهكذا. وقد يكون مصنفا لبعض التحريرات أو شرحا لها. نسرد بعضا من مؤلفاته: له المطلوب في قراءة يعقوب وإرشاد الإخوان إلى مورد الظمآن. مورد الظمآن هذا مؤلف في الرسم، وإرشاد المريد إلى مقصود القصيد، وهذا شرح للشاطبية. إرشاد المريد إلى مقصود القصيد، وهذا شرح للشاطبية. وله أقرب الأقوال على فتح الأقفال بشرح تحفة الأطفال، أكيد يعني عشان تمشي كده. وله هذا فتح الأقفال للجمزوري نفسه اللي هو المؤلف، هو ألف عليه أقرب الأقوال. وله أيضا هو كذلك يعني شرح لم يعتمد فيه على الجمزوري، شرح هو نفسه اللي هو منحة ذي الجلال بشرح تحفة الأطفال. وله كذلك تقريب النفع في القراءات السبع، وله الجوهر المكنون في رسالة قالون، وله سمير الطالبين في رسم وضبط الكتاب المبين. وقد سبق أن علقنا على هذا الكتاب وفي عدة دروس، 16 درسا أو 17 درسا، وهو موجود يعني على الإنترنت تم تحميله. وله كذلك الفرائد المدخرة على الفوائد المعتبرة في القراءات الأربعة الزائدة. وله كذلك القول الأصدق فيما خالف فيه الأصبهاني الأزرق، وهذا في رواية ورش من غير طريق الأزرق المشهور اللي بيقرأ به من الشاطبية، له طريق الأصبهاني. وله كذلك نظم فيما خالف فيه قالون ورشا، ولو كذلك إتحاف البررة بالمتون العشرة، هذا جمع فيه، هذا من المؤلفات النفيسة له، يعني لو يدخل ضمن التحقيقات حقق فيه متون القراءات والتجويد المشهورة كتحفة الأطفال والجزرية وكذلك الدرة المضية والشاطبية وطيبة النشر ورسالة في الآن للمتولي والفوائد المعتبرة اللي هي في القراءات الأربع، وله كذلك الأقوال المعربة عن مقاصد الطيبة، وهذا في تحريرات الطيبة، وله مختصر بلوغ الأمنية بشرح إتحاف البرية، وقد سبق أن علقنا على هذا الشرح اللي هو مختصر بلوغ الأمنية، وهو أيضا تم تحميله وبثه على الإنترنت. وله كذلك كتابنا هذا اللي هو إيه؟ الإضاءة في أصول أو في بيان أصول القراءة، له الإضاءة في بيان أصول القراءة، وله كذلك البدر المنير في قراءة الإمام ابن كثير، وله البهجة المرضية شرح الدرة المضية في القراءات الثلاث، وله صريح النص في الكلمات المختلف فيها عن حفص، وهو يعني من المراجع التي يعتمدها كثير من المتأخرين أو المعاصرين بمعنى أصح في تحرير طرق حفص من طيبة النشر، وله كذلك تنقيح التحرير، وله الدرر الفاخرة في أسانيد القراءات العشر المتواترة، وله فتح الكريم المنان في أداب حملة القرآن، وله كذلك هداية المريد إلى رواية أبي سعيد أو شرح رواية أبي سعيد. من أبو سعيد؟ ورش. طيب، ولو كذلك هذا بالنسبة للمؤلفات، وهذه بعض مؤلفاته وليست كل مصنفاته رحمه الله. تحقيقاته، له تحقيق الشاطبية، متن الشاطبية حرز الأمان ووجه التهاني، وهو عمدة جميع من يعني أخرجوا نصوصا محققة في هذا الزمن في الوقت الحاضر، حتى أكثرهم يعني يعتمدون عليه بنسبة يعني تقارب 90% رحمه الله. ولو كذلك إتحاف البررة بالمتون العشرة الذي ذكرناه، وهو تدخل فيه الشاطبية والدرة والطيبة والجزرية وغير ذلك ما ذكرنا. وله غير المنظومات كذلك، حقق كتاب سراج القارئ المبتدئ أو المبتدي وتذكار المنتهي لابن القاصح، وهو أحد أهم شروح الشاطبية، وهو شرح متوسط. وله كذلك كتاب النشر في القراءات العشر، طبعا مش النشر في القراءات العشر لابن الجزري، احنا بنتكلم على ايش؟ تحقيقات الإمام الضباع، يعني هو حقق كتاب النشر. وله شرح الطيبة لابن الناظم، يعني حقق كتابه شرح الطيبة لابن الناظم، وحقق كذلك الحواشي الأزهرية لخالد الأزهري، وهو شرح للمقدمة الجزرية. وله كذلك الإتحاف، إتحاف فضلاء البشر، أيضا حققه، بل إنه يعني كان مشهورا بحسن الخط، كتبه بيده، يعني كتب إتحاف فضلاء البشر للبنا الدمياطي بيده، وحقق كذلك تقريب النشر لابن الجزري، وحقق كذلك غيث النفع للإمام نور الدين علي الصفاقسي التونسي، وحقق كذلك كتاب نهاية القول المفيد للإمام محمد بن مكي بن نصر الجريسي رحمه الله. وكان من الخدمات، كان له خدمات جليلة وأياد بيضاء وجهود مشكورة في خدمة القرآن الكريم حيثما حل وحيثما نزل. فمن الأشياء التي خدم بها دارس القرآن الكريم ودارس القراءات والتجويد أنه قام بعمل فهارس علمية دقيقة لكتب القراءات ببعض المكتبات الكبرى. المقصود الفهارس هذه خاصة للمخطوطات، لأن أحيانا إذا واحد فيكم دخل دار مخطوطات يدخل ما يدري أين هذا وأين ذاك، فهو يعني عمل فهارس علمية فنية دقيقة جدا للمكتبة الأزهرية. انتفع بتلك الفهارس كثير من دارسي القراءات والتجويد، وله كذلك مشاركات فاعلة ونشطة في القضايا القرآنية التي كانت تطرح على الساحة في زمانه، فشارك بكثير من المقالات في كثير من المجلات السيارة، وكان يشرف على مجلة كنوز الفرقان، وكتب فيها كثيرا من المقالات النافعة والمشاركات الماتعة. ومجلة كنوز الفرقان هذه كانت تصدر يعني في الخمسينيات من القرن الماضي، يعني 1950 وقبلها وبعدها، ولكن لا تصدر الآن. وقد جمع بعضهم، أظنه الشيخ أشرف محمد عبد المقصود، جمع أعداد هذه المجلة في 5 مجلدات. وقلنا إنه رحمه الله كان يتميز بحسن الخط وجودة الكتابة، ومن الكتب التي كتبها بيده رحمه الله كتاب النشر في القراءات العشر لابن الجزري وتقريبه اللي هو تقريب النشر، والمفردات السبع للإمام أبي عمرو الداني، وبدائع البرهان على عمدة العرفان للإزميري، وكتاب فتح المقفلات، وذلك في تحريرات القراءات العشر، صورة للمخللات. ننتقل بعد ذلك إلى مكانة الشيخ العلمية وثناء العلماء عليه. تدرج الشيخ في مناصبه العلمية، فكان شيخا لمقرأة السلطان حسن، ثم انتقل بعد ذلك شيخا لمقرأة السيدة رقية رضي الله عنها، ثم انتقل بعد ذلك إلى مقرأة السيدة زينب رضي الله عنها، ثم عين بمرسوم ملكي عينه الملك فاروق شيخا لعموم المقارئ المصرية، وذلك عام 1368 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الموافق لعام 1949 للميلاد، وبقي في ذلك المنصب حتى وفاته رحمه الله عام 1961 للميلاد، الموافق لعام 1380 للهجرة النبوية. كما عمل مراجعا للمصاحف، ولم يكن يخرج مصحف من مصر إلا ممهورا بتوقيعه، يعني حتى مصلحة الجمارك تخرج عندها المصاحف في ذاك الوقت، يعني إذا لم يوقع الشيخ على هذا لا تعتمده، يرجع مرة أخرى. وقد انتفع بتلك المصاحف التي كانت ترسل إلى الأمصار خلق كثير، ملايين البشر في جميع أنحاء العالم. قال عنه معاصروه، قال الإمام محمد ابن علي بن خلف الحسيني رحمه الله عنه وهو شيخه، يعني هذا الإمام محمد الحسيني هو شيخ الضباع وكان شيخا للمقارئ المصرية في ذاك الوقت، قال عنه: الأستاذ الفاضل نخبة الأماجد وصفوة الأكابر الأماثل، من فضله عم وشاع؟ الحجة الثبت علي بن محمد الضباع. وقال الشيخ محمد سعود إبراهيم، وهو من كبار علماء القراءات وله بعض التحريرات، محقق العصر بلا نزاع العلامة البحاثة علي بن محمد الضباع، وقال عنه غيره: هو كعبة الطلاب وقبلة الرغاب. وبعد حياة حافلة بخدمة القرآن الكريم وخدمة قراءاته وخدمة المصحف الشريف وتصحيح نسخه، توفي رحمه الله كما ذكرنا مرات عام 1380 للهجرة، الموافق لعام 1961 للميلاد، عن عمر يناهز 75 عاما. بعد ذلك نعرج على التعريف بالمصنف فتح النون. احنا عرفنا بالمصنف، والآن نعرف بالمصنف، وهو الكتاب الذي بين أيدينا، وهو كتاب الإضاءة في بيان أصول القراءة. وقبل أن نعرف بالكتاب نقول لماذا اختير هذا الكتاب بالذات. هذا الكتاب اختير لمكانة صاحبه العلمية أولا، لأنه كما ذكرنا وكما سمعتم بمكانته رحمه الله وبتحقيقه وتدقيقه، وأغلب المسائل أو جل المسائل إن لم تكن كل المسائل التي فيه محررة تحريرا دقيقا جدا، ولذلك فهي لا يعني تحتاج ممن يدرس الكتاب إلى كثير جهد أو كثير وقت لتحقيق المسائل والرجوع فيها إلى الأصول وكذا، لأنه رحمه الله انتخب هذا الكتاب وكتبه بدقة بالغة وتحرير فائق، فلم يحتج إلى كثير من التعليق أو كثير من البحث والتنقيب، وإن كان يحتاج إلى شرح ويعني حل بعض ألفاظه. الكتاب كما ذكر المؤلف ينقسم إلى ثلاثة أقسام: مقدمة ومقصد وخاتمة. ويعني سنترككم مع الكتاب الآن بعد أن عرفنا به، يقدم الشيخ نفسه في تعريفه بكتابه، يعني الشيخ الضباع يعرف بكتابه، ثم بعد ذلك نعلق ما يحتاج إلى تعليق. بالنسبة للمنهج الذي يتبع في القراءة الكتاب، الأصل أننا سنقرأ الكتاب الجزء الذي سنشرحه، يعني لأنه لن يكفي الوقت في الغالب أن نكمل الكتاب كاملا، لكن الأصل أننا سنقرأ الكتاب نص الكتاب، إلا إذا الشيخ توسع في مسألة جدا بحيث يعني قد تكون يعني غير مناسبة لمقام الاختصار الذي قصدناه وللمبتدئين، فربما نكتفي بخلاصة المسألة، لكن الأصل في الغالب أننا سنقرأ الكتاب كاملا. تفضل. أول صفحة. الحمد لله. يعني هذه خطبة الكتاب، خطبة الإمام الضباع لكتابه، يعني هذه مقدمة المقدمة قبل أن يشرع في الكتاب نفسه. تفضل. الحمد لله الذي اصطفى من عباده حملة كتابه وجعلهم أهله وخاصته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين نالوا مودته. طبعا كما هو معروف في كل المصنفات العلوم الشرعية يبدأ الكاتب والمصنف كتابه بحمد الله تعالى وبالصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم. تفضل. أما بعد، فلما كان من أشرف العلوم وأعلاها وأحسن الفهوم وأسناها علم قراءات القرآن، إذ به يحفظ القرآن من التحريف والتغيير ويصان. فلما كان تاني فلما كان من أشرف العلوم وأعلاها وأحسن الفهوم وأسناها علم قراءات علم قراءات القرآن، إذ به يحفظ القرآن من التحريف والتغيير ويصان، ولذلك اعتنى إذ به يحفظ القرآن من التحريف والتغيير ويصان، ولذلك اعتنى به السلف والخلف وشغفوا به أيما شغف، فألفوا فيه التآليف العديدة وأتوا فيه بالمسائل المحررة المفيدة. ولما كان من أهم ما يلزم لطالبيه كما قرره الأئمة الثقات معرفة الأصول الدائرة على اختلاف القراءات، عن لي أن أجمع في ذلك من رياض القراء الأفاضل ثمرات يانعة، فاستخرت الله تعالى وجمعت هذه النبذة اللطيفة التي هي إن شاء الله تعالى مباركة نافعة، وسميتها الإضاءة في بيان أصول القراءة، ورتبتها على مقدمة ومقصد وخاتمة فالمقدمة في فوائد مهمة يحتاج القارئ إلى معرفتها، والمقصد في بيان أصول القراءة المطلوب العلم بها، والخاتمة في أصول كل قراءة على حدتها حسب ما تضمنته الشاطبية والقصيدة الجزرية المعروفة بالدرة المضية. وأسأل الله من فضله العظيم أن ينفع بها النفع العميم كل من تلقاها بقلب سليم، وأن يجعلها خالصة لوجه الكريم وسببا للفوز بجنات النعيم، إنه جواد كريم رؤوف رحيم. كما بدأ المصنف رحمه الله ذكر السبب الذي دفعه إلى تصنيف هذا الكتاب، وهو أنه أراد أن يجمع نبذة مختصرة مفيدة محررة مدققة لطالب هذا العلم الشريف، وهي كما ذكر رحمه الله مباركة نافعة. وأذكر أنني في بداية طلبي للقراءات كنت أجد مشقة بالغة في يعني لم تكن طبعا القراءات المفردة ومتونها وكتبها ميسرة كما هي الآن، كنت أجد مشقة بالغة في الحصول مثلا على أصول هذا القارئ والوصول إلى يعني دراسة وافية عن القارئ، وطبعا لم يكن لي يعني كثير خبرة بالكتب والمؤلفات في هذا المضمار أو هذا الفن، ولذلك فقد أهدى إلي أحد الإخوة الأكارم الفضلاء رحمه الله صورة من هذا الكتاب، قال يعني عشان يدفعني ويشوقني إلى الكتاب، قال هذا يعني تحفة يساوي وزنه ذهبا أو يزيد. قلت قد صدق، هذا الكتاب فعلا يساوي وزنه ذهبا، وكان في ذلك الوقت يساوي الذهب والألماس وغير ذلك. لماذا؟ لأنه لم تكن متاحة الكتب لدي في ذاك الوقت، والآن هي متاحة لطالب القراءات، والثورة المعلوماتية ووجود الإنترنت وكذا أصبح يعني الحمد لله الوصول إلى العلم ميسورا جدا على كل أحد. فأعطاني هذا الكتاب صورة منه، وكانت موجودة عندي إلى عهد قريب، يعني حين يعني حصلت على الكتاب الأصلي، ولم يكن الكتاب الأصلي متاحا بكثرة، يعني لم تكن طباعته يعني أو نسخه موجودة بكثرة في المكتبات، فأعطيت هذه النسخة لأحد الإخوة. الشاهد أن هذا الكتاب فيه يعني بالنسبة لطالب القراءات خاصة الذي يشرع في القراءات فيه فوائد رائعة وعلوم مباركة نافعة. وقال إنه قسمه على ثلاثة أقسام: مقدمة في فوائد يحتاج القارئ إلى معرفتها، وهذه المقدمة تكلم فيها رحمه الله عن المبادئ العشرة لكل علم، وهي يعني اعتاد كثير من المصنفين في العلوم الشرعية أن يتحدث في المبادئ العشرة للعلوم، اللي هي حده يعني تعريفه وفضله واستمداده ومسائله إلى آخر هذه العلوم كما سيمر بنا الآن. ثم عرج بعد ذلك على القارئ والمقري والقراءة والرواية والطريق والوجه، ثم بعد ذلك دخل في المقصد اللي هو إيش؟ بيان أصول القراءة المطلوب العلم بها، اللي هي تعتبر أصلا يعني النصف الأول من الكتاب، بدأ من الاستعاذة وانتهى بالياءات، ياءات الزوائد. والقسم الثالث وهو الخاتمة، وهذا الذي قد يهم من يستعد لقراءة ما، يعني ربما يترك الجزء الأول. الجزء الأول هذا كأنه دراسة أفقية للقراءات، يعني تدرس فيها مثلا الاستعاذة، القراء مذاهبهم فيها، البسملة للقراء كلهم مثلا، وكذلك الإدغام الكبير والإدغام الصغير والتسهيل والتحقيق وإلى آخره، تدرسها عامة أفقية لكل القراء. ثم بعد ذلك في الخاتمة أخذها رأسية، رأسية مش في الكرة، لا رأسية يعني أخذ كل قارئ على حدة، بدأ بقراء المدينة ثم بعد ذلك انتقل إلى باقي القراء. وهو كما ذكر كما تضمنته الشاطبية والقصيدة الجزرية المعروفة بالدرة المضية، أي أنها في القراءات العشر الصغرى، يعني لم يعرج على ذكر الإيه طيبة النشر. وبالتالي فهذا الكتاب في بيان أصول القراءة للقراءات العشر الإيه الصغرى، ولم يتعرض أو لم يعرج على القراءات الكبرى. ثم بدأ أو شرع رحمه الله في بيان أول شيء اللي هي مبادئ العلم العشرة. تفضل. المقدمة. ينبغي لكل شارع في فن أن يعرف مبادئه العشرة ليكون على بصيرة فيه، ومن حيث إن موضوع هذه النبذة من مباحث علم القراءات فلنتكلم على مبادئه العشرة فنقول: حد هذا الفن. في واحد زمان كنا ندرس دورة فكنت دائما أقول إيش مباحث هذا العلم، وبعدين قال لي يا شيخ كفاية يعني رعبتنا كل ما احنا قاعدين مباحث نقول ايه يعني المسائل ابواب فصول. تقولوا ماشي خلاص فندخل في المباحث يلا. حد هذا او نخرج من المباحث. حد هذا الفن انه علم تعرف به كيفية اداء كلمات القرآن واختلافها معزو لناقله، أو يقال علم يعرف منه اتفاق الناقلين لكتاب الله تعالى واختلافهم في أحوال النطق به من حيث السماع. يعرف منه اتفاق الناقلين لكتاب الله واختلافهم من أحوال النطق به من حيث السماع. طيب، طبعا الحد المشهور في الكتب المتقدمين كلمة الحد اللي هو مشهور عندنا بالتعريف، يعني زمان أغلب الكتب القديمة يقولون حده كذا، حد العلم كذا، وربما هذا قد يكون يعني للتعريف الجامع المانع اللي هو لا يحتمل شيء آخر غير هذا، وقد يكون التعريف الدقيق يعني هو الحد. فحده حد هذا العلم أي تعريفه. قال: إنه علم تعرف به كيفية أداء كلمات القرآن واختلافها معزو لناقله أو للناقلة. وهذا التعريف الذي ذكره الضباع رحمه الله هو تقريبا بتصرف يسير هو تعريف ابن الجزري للقراءات، لعلم القراءات. والتعريف الثاني الذي ذكره قال: علم يعرف منه اتفاق الناقلين لكتاب الله تعالى واختلافهم في أحوال النطق به من حيث السماع. هذا التعريف منقول من تعريف أحمد البنا الدمياطي صاحب إتحاف فضلاء البشر المتوفى عام 117 للهجرة النبوية، وفيه اختصار، يعني اختصر تعريف البنا الدمياطي، ويعني تصرف تصرف يسير في الجزر. قال: هو علم تعرف به كيفية أداء كلمات القرآن. يعني علم القراءات هو ماذا؟ أما يقال لك علم القراءات، عرف علم القراءات. إذن هو علم تعرف به كيفية أداء كلمات القرآن، يعني كيف نؤدي، مثلا يقال فلان يسهل، كيف نسهل، فلان مثلا يميل، كيف نميل، فلان يروم في هذا، يعني مثلا يفتح الياء، يسكن الياء، يغلظ اللام، يرقق الراء، كيف، وهكذا. تعرف به كيفية أداء كلمات القرآن واختلافها معزو للناقلة أو لناقله أو للناقلين. وهذا لا يكفي فقط أن تعرف يعني اختلاف أو كيفية الأداء، ولكن تعرف كيف نقل هؤلاء، يعني هذا له التحقيق وذاك له التسهيل، وهذا له التحقيق بالإدخال وهذا له التسهيل مع الإدخال، ومن الذي حقق ومن الذي سهل. فكلمة معزو للناقلين يعني أن هذا لا يكفي فقط أن تعرف أنه في تحقيق وفي تسهيل وفي إمانة وفي تقليل وفي فتح، لا، من الذي فتح ومن الذي قلل ومن الذي قرأ بين. والتعريف الثاني لا يختلف كثيرا، وهناك تعريفات كثيرة لعلم القراءات، يعني للزرقاني وللزركشي ولغيرهم لهم تعريفات كثيرة، يعني أغلبها يدور حول هذا المعنى. وذكر كذلك التعريف الثاني للدمياطي: علم يعرف منه اتفاق الناقلين لكتاب الله تعالى واختلافهم. وفي البعض يعترض على اتفاق، يقول لا، علم القراءات ليس كعلم التجويد، علم التجويد أصلا علم اتفاق، يعني أكثر مسائله اتفاقية، النون الساكنة لها أربعة أحكام، هي كذا كذا كذا، يعني قد يخرج إدغام اللام في الراء، هذا قد يكون في اختلاف يسير فيه، مثلا الإدغام في الواو والياء في اختلاف يسير، لكن الأصل فيه أنه متفق عليه مسائله، مثلا أحكام اللام أغلبها متفق عليها، وهكذا أحكام الأخرى اللي في التجويد في الصفات والمخارج وغير ذلك، والتفخيم والترقيق والمدود وغير ذلك، أغلبها أحكام اتفاقية. لكن أغلب مسائل القراءات اختلافية، يعني هذا لا، هذا قرأ كذا وذاك قرأ كذا، وهذا قرأ بالتحقيق وذاك قرأ بالتسهيل، هذا قرأ بالفتح وذاك قرأ بالإمالة، هذا فتح ياء الإضافة وذلك سكنها، هذا أثبت الياء وهذا حذف الياء. فالبعض يقول لا، يعني علم يعرف به منه اختلاف الناقلين، ويعني لا أظن أن هذا خلافا ذا بال، لأنهم قد اتفقوا في مسائل واختلفوا في مسائل، فيعني هو يعرف به الاتفاق ويعرف به كذلك الاختلاف في أحوال النطق من حيث السماع، طبعا في أحوال النطق والأداء، ويعني من حيث السماع هذه إن أراد النقل فهذا طبعا مؤكد، لكن من حيث السماع يا سماع المستمع لا، لكن من حيث السماع من حيث الرواية، يعني أن هذا منقول ومروي إلى الأئمة، إلى أئمتهم، إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا انتهينا من حد هذا العلم وتعريفه، والآن موضوعه، ما هو موضوع علم القراءات؟ وموضوعه الكلمات القرآنية من حيث أحوالها الأدائية التي يبحث حيث عنها، حيث أحوالها بعد حيث بيرفع الاسم، من حيث أحوالها الأدائية التي يبحث عنها يبحث التي يبحث عنها فيه، كالمد والقصر والإظهار والإدغام ونحو ذلك. طبعا الكلمات القرآنية سواء إنها أصولية أو فرشية، سواء كانت في الأصول أو في الإيه أو في الفرش، لأن علم القراءات يتضمن الاثنين، وإن كان هذا الكتاب في الأصول، لأن بعض الناس زمان لما أعطيته الكتاب قال أنا ما وجدت يعملون وتعملون وبيوت وبيوت وما وجدت الكلام هذا ما موجود في الكتاب. قلت له هذا اسمه إيش؟ الإضاءة في بيان أصول القراءة. لكن نحن الآن نتكلم عن علم القراءات ولا نتكلم فقط عن هذا الكتاب. فموضوع علم القراءات هو الكلمات القرآنية. لو أضفنا أن نحن قلنا أصولا وفرشا يكون أحسن، يعني الكلمات القرآنية أصولا وفرشا من حيث أحوالها الأدائية التي يبحث عنها في كالمد والقصر والإظهار والإدغام ونحو ذلك. نعم، واضح التعريف والموضوع؟ نعم. ننتقل إلى الثمرة. وثمرته العصمة من الخطأ في القرآن، ومعرفة ما يقرأ به كل واحد من الأئمة القراء، وتمييز ما يقرأ به وما لا يقرأ به، إلى غير ذلك من الفوائد. طيب، ثمرته العصمة من الخطأ في القرآن، ومعرفة ما يقرأ به كل واحد من الأئمة القراء. أولا يعني أن تعرف كيف تؤدي مثلا الإمالة، كيف تؤدي التقليل، كيف تؤدي الروم، كيف تؤدي الإشمام، كيف تؤدي التسهيل الهمزة ونحو ذلك، تؤديها أداء صحيحا، وهذا العلم يعصمك من الخطأ في ذلك. وكذلك معرفة ما يقرأ به كل واحد من القراء، يعني لا يكفي أن تعرف هذا مطلقا، هذا شيء طيب في حد ذاته، لكن من الذي يقرأ بهذا؟ فلان مثلا يقرأ بالتسهيل مع الإدخال، مثلا أبو عمرو البصري وقالون في المفتوحتين، ويقرأ هشام كذلك على أحد الوجهين عنه، فتعرف الحكم ومن قرأ به. يقرأ بدون تسهيل مثلا ابن كثير، بدون إدخال ابن كثير ورويس مثلا من العشرة، طبعا وأبو جعفر يدخل معهم في العشرة أيضا في الذين يقرؤون بالتسهيل مع الإدخال، وهكذا. فتعرف الحكم وتعزوه إلى ناقله والراوي له، وتمييز ما يقرأ به وما لا يقرأ به، يعني مثلا وجعلنا منهم أئمة مثلا بالياء، هذه نجدها في بعض الكتب، صحيح أن هذا وجه صحيح مقروء به، لكنه ليس مقروءا به من طريق الشاطبية ومن طريق الدرة، وإنما يقرأ به من طريق الطيبة بالإبدال المحض أئمة. فمثلا واحد يأتي يقيس مثلا، يقول نساؤكم حرث لكم، يقول خلاص احنا عندنا من ضمن حمزة له أن يعني يبدل الهمزة على صورتها، يقول إيش هذه فيها، إذا وقف يقول نساؤكم بالواو، نقول لا، هذا لم يرد ولم يصح عنه، بل ولم يصح في العربية أصلا. فيعرف كذلك بهذا العلم ما يقرأ به وما لا يقرأ به، وكذلك يعرف به القراءات الصحيحة والمتواترة من القراءات الشاذة، لأن أحيانا تجد في كتب الحديث بعض القراءات ولا نجدها في كتب القراءات، فهذا له تخريج، يعني ليس هذا الموضع محله، لكن يعني نحن نأخذ هذا العلم عن أئمته الذين نقلوه. فحتى لو جاء شيء في بعض كتب الحديث ولم يروه القراء، إذن هذا غير متواتر ولا وغير معتد به عندهم، فلا يقرأ به كقرآن، وإن كان قد يكون صحيحا في ذاته، لكن القرآن كما سيأتي له حد لابد فيه من التواتر، وفيه خلاف يسير سيأتي بيانه. وفضله، فضل هذا العلم، وفضله أنه من أشرف العلوم الشرعية لتعلقه بكلام رب العالمين، كما أن فضل الله تعالى، كما أن يعني الله عز وجل متفضل على عباده بكل ما أنعم دون أن يكون لهم عنده أي سابقة، وتفضل عليهم ابتداء وأكرمهم قبل أن يخلقوا وبعد أن خلقوا إلى أن ماتوا، ففضل كلام الله تعالى على سائر الكلام كفضل الله تعالى على عباده. وبما أن هذا العلم وعلم القراءات متعلق بهذا الكلام بكلام الله تعالى، فهو من أشرف العلوم لتعلقه بأشرف الكلام. نعم. ونسبته لغيره من العلوم التباين. وهذا دائما يعني يذكر أن هذا العلم إذا نسب لغيره التباين، أنه يباين هذه العلوم يختلف عنها، يعني هو يختلف مثلا عن التفسير، ويختلف مثلا عن الحديث، ويختلف مثلا عن أصول الفقه علم مستقل، ويختلف كذلك عن علم الرسم، ويختلف كذلك عن علم الفواصل، فهو علم القراءات علم مستقل. نعم. وواضعه أئمة القراءة، وقيل أبو عمر حفص بن عمر الدوري. يعني أئمة القراءة هم الذين جمعوا مسائله، وليس المقصود بأنهم وضعوه ابتداء. نعم. لأنه ابتداء من رب العالمين، من يعني نزلت هذه القراءات، أنزل القرآن على 7 أحرف، ونقله النبي صلى الله عليه وسلم ونقله الصحابة، لكن الذين قعدوا القواعد ووضعوا المسائل وبوبوها وفهرسوها وقسموها وسهلوا لنا هذا العلم هم أئمة الإيه؟ القراءة، وليس هم وضعوها ابتداء. يعني كما أن الناس تكلموا بالعربية قبل أن يقعد سيبويه وإخوانه والخليل ومن قبلهم من أئمة اللغة، هل كان الناس صامتين أم كانوا يتكلمون؟ كانوا يتكلمون العربية وبفصاحة، ولكن لما يعني بدأ التصنيف وبدأت العلوم تقيد وتدون وتصنف، جاء هؤلاء الأئمة ووضعوا للغة قواعد في البلاغة وفي النحو وفي الصرف وفي غيرها من العلوم. وكذلك علم القراءات كان موجودا، نزلت هذه القراءات على النبي صلى الله عليه وسلم وبلغها للأمة وبلغها الصحابة إلى بعدهم، ولكن هؤلاء الأئمة هم الذين بوابوا هذا العلم وفهرسوه وحلوا مشكلاته وبينوا مسائله. وقيل إن أول من ألف في هذا العلم أبو عمر حفص ابن عمر الدوري، راوي أبي عمرو وراوي الكسائي، وليس هو حفصنا. حفص ابن سليمان البزار اللي هو حفص اللي هو راوي عاصم، ليس هذا، وإنما هذا أبو عمر حفص ابن عمر الدوري، راوي الإمام أبي عمرو وراوي الإمام الكسائي، ومن كبار أئمة القراءات ومن كبار اللغويين. وقيل أول من دون فيه أبو عبيد القاسم ابن سلام، وهذا من كبار الأئمة في علوم شتى كثيرة. نعم. إذن انتهينا من واضع هذا العلم اسمه. واسمه علم القراءات جمع قراءة بمعنى وجه مقروء به. نعم. واستمداده من النقول الصحيحة المتواترة عن أئمة القراءة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الآن مر بنا كم؟ الحد 1، الموضوع 2، ثمرة 3، الفضل 4، الواضع نسبة 5، الواضع 6، اسمه 7، استمداده 8. من أين يستمد؟ بقي لنا مسألتان بعد ذلك. من أين يستمد هذا العلم؟ من أين يستمد علم القراءات؟ يستمد هذا العلم الشريف من النقول الصحيحة المتواترة، ولا بد من ذكر المتواترة عن أئمة القراءة عن النبي صلى الله عليه وسلم. من نقل له؟ أئمة القراءة، ليس الفقهاء وليس المحدثين ولا غيرهم، وإنما النقلة له هم أئمة القراءة الذين سلمت لهم الأمة بالإمامة في هذا العلم، هم الذين نقلوا هذا العلم الشريف. وقال المتواترة، وقلنا التواتر حصل فيه اختلاف يسير جدا وقد يأتي الكلام عنه. نعم. وحكم الشارع فيه الوجوب الكفائي تعلما وتعليما. يعني رأى المصنف رحمه الله أن هذا العلم فرض كفاية على الأمة، إذا قام به البعض سقط عن الكل، سواء في جهة التعلم أو في جهة التعليم. وهذا تقريبا يعني في كل العلوم الشرعية، كما قال الله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم. فهذا هو من فروض الكفايات، كما نص على ذلك القرآن الكريم، قال: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. لن تنفر كل الأمة إلى هذا العلم، وهو شيء يعني توفرت همم الأئمة عليه، ويعني نقلوه إلى الأمة نقلا دقيقا محققا محررا. نعم. ومسائله قواعده، كقولنا: كل همزتي قطع تلاصقتا في كلمة سهل ثانيتهما الحجازيون. قال: ومسائله، هذا العاشر من المبادئ العشرة لأي علم، لأن قال إنه لكل علم مبادئ أو لكل فن مبادئ عشرة، هذا العاشر منها. قال: هي قواعده، كقولنا: كل همزتي قطع تلاصقتا في كلمة سهل ثانيتهما الحجازيون. من هؤلاء الحجازيون؟ ابن كثير. أيوة، ابن كثير الذين ينسبون إلى الحجاز، قراء الحجاز اللي هم قراء الحرمين، اللي هم نافع وأبو جعفر وابن كثير، ويقال لهم الحرميون أيضا، والمكي والمدني. فهؤلاء الأئمة مثلا يقول، هذه مسألة من ضمن مسائل القراءات، أن الهمزة إذا التقت همزة قطع في كلمة واحدة، فإن الحجازيين أي نافع وابن كثير وأبو جعفر يسهلون الثانية منهما. هذه مسألة من ضمن المسائل، سواء إن سهل مع الإدخال بدون إدخال فهذا ليس محل الكلام، لكن يأتي التفصيل يقال: أيوة، سهل مع الإدخال فلان، وسهل مع وسهل بدون الإدخال فلان. فهذه من ضمن مسائل علم القراءات، وإنما هو ذكر لذلك أمثلة ولم يستقصي. يعني مثلا يقال أن الأصل أن حمزة والكسائية وخلفا يميلون ذوات الياء، هذه مسألة من المسائل الكلية في علم القراءات، حمزة والكسائي وخلف العاشر يميلون ذوات الياء. تأتي لذلك استثناءات يشاركهم بعض القراء، لكن هذه مسألة كلية تتفرع عليها مسائل. فالشاهد أن من مسائل هذا العلم ذكرنا مثالين، والأمثلة لذلك كثيرة، ولعل في هذا القدر كفاية. نسأل الله للجميع التوفيق والهداية، ونسأل الله أن يسلك بنا وبكم سبل الرشاد، وأن يكفينا وإياكم سبل أهل الزيغ والعناد، وأن يجمعنا وإياكم على سرر متقابلين في جنات النعيم في دار كرامته، إنه جواد كريم. ونسينا في بداية الجلسة أن نبارك لكم هذا الشهر الكريم، نسأل الله أن يهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، وأن يجعله هلال رشد وخير على الأمة الإسلامية، وألا ينتهي هذا الشهر إلا وقد غفر الله لنا ذنوبنا وحط عنا أوزارنا. ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار ومن المقبولين، وأن يوفقنا للصيام والقيام، وأن يهلك الظالمين المفسدين العابثين المتربصين بالأمة، وأن يشفي صدور قوم مؤمنين بهلاكهم، وأن يعجل بفرج المكروبين، وأن يكشف الضر والبأساء عن المستضعفين من المسلمين في كل مكان، وألا يأتينا العيد إلا وقد صار العيد عيدين بتفريج كروب المكروبين وزالة هذه الهموم والغموم عن أمة الإسلام. ونسأل الله أن يمكن لأهل الصلاح والإصلاح في كل مكان، وأن يتقبل منا ومنكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.